والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، أي فقد طهر. هذا الحديث له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، قد ماتت فرميت، يعني تركت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. المراد بالإهاب الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ فلا يسمى إهاب، وإنما يكون قربة أو شن، فهو يسمى إهاب، وجمعه أهب أو أهب قبل أن يدبغ. والدبغ هو معالجة الجلد بالقرض أو قشور الرمان أو أي نوع من الأنواع المطهرة والمقوية للجلد والمزيلة عنه التعفن والأجزاء المتفتتة الرخوة. ولهذا تجد الإهاب إذا سلخ من الشاة ورمي أصبح له ريح كريهة، وتستمر هذه الرائحة الكريهة فيه حتى يدبغ بالقرض أو بقشور الرمان أو بغيرها، فتزول رائحته ويبقى طاهرا نظيفا لا رائحة فيه ولو بقي سنين. فالدبغ هو معالجة الجلد بشيء من الأدوية المباحة، وأهل الصنعة يعرفون أنواعا كثيرة تؤدي الغرض، منها القرض وهو نبت معروف، ومنها قشور الرمان، ومنها الشب، وغير ذلك من الأشياء المعروفة يوضع فيها الجلد فترة من الزمن فتقويه وتطهره وتزيل عنه الفضلات ذات الرائحة الكريهة. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن أي إهاب دبغ فإنه يطهر. وهل يستعمل في اليابسات وغيرها أو لا يستعمل إلا في اليابسات؟ والصحيح أنه يستعمل في كل شيء، حتى الماء واللبن والسمن وغير ذلك من الأشياء الرطبة واليابسة كالدقيق وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والطهارة معروفة، ما يقال طاهرا ظاهرا دون الباطن. وللعلماء رحمهم الله في الإهاب المدبوغ سبعة أقوال سيذكرها المؤلف رحمه الله. والصحيح هو الأخذ بما دل عليه الحديث، فالحديث صريح واضح: أيما إهاب، إذا دبغ الإهاب، وأيما كلمة من ألفاظ العموم، أي إهاب دبغ فقد طهر، فهي من أسماء الشرط. إذا حصل الشرط فقد حصل المشروط، إذا دبغ الذي هو فعل الشرط فقد طهر وهو جواب الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وعباراته عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة، فلا يقال كذا أو كذا، وإنما بعضها اشتراطات للفقهاء رحمهم الله، وبعضهم أخذ هذه الاشتراطات من أحاديث ثانية، وبعضهم عارض هذا الحديث بحديث يقول جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، ويقول قبل موته وقبل موته بشهر وقبل موته بشهرين أو قبل موته بشهر أو شهرين كما قال الراوي. وهذا الحديث المتردد بين عبارات عدة ما يعارض ما جاء في صحيح مسلم، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والحديث الذي فيه لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب نقول صحيح، إذا ثبتت صحته فنحن لا نرده، لأن الإهاب يسمى إهاب قبل دبغه، فإذا دبغ ما صار إهاب، صار جلد وصار شن وصار قربة وصار راوية وصار ما يصير بعد ذلك، لأنه يكون إهاب بعد سلخه من البهيمة يسمى إهاب، فإذا دبغ ما صدق عليه اسم الإهاب، فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب يعني قبل دبغه، ولا عصب كذلك، العصب من الميتة نجس ولا ينتفع به. ودل هذا منطوقه واضح أنه إذا دبغ فقد طهر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، والمزادة الجلد الكبير، والجلد جلد حيوان، وذبيحة المشركين بمثابة الميتة، فهذا الجلد دبغ، المزادة ما تصلح مزادة إلا بعد دبغها، وإذا دبغ الجلد سواء كان ذبيحة مسلم أو ذبيحة كافر أو ماتت حتف أنفها فإنه يطهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فوضوءه صلى الله عليه وسلم بمزادة من مزادة المرأة المشركة، المزادة هي الراوية وهي الجلد الكبير والقربة الكبيرة، وقد يكون مجموعة جلود اثنين ثلاثة تجمع وتجعل مزادة واحدة، توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استعمال للماء في جلد ذبيحة مشرك وكافر مثل الميتة سواء بسواء، إلا أنه دبغ لأنه لا يمكن أن ينتفع بالجلد إلا بعد دبغه، لأنه قبل الدبغ ما يصلح للانتفاع به. فالحديث واضح وصريح في أن جلد الميتة إذا دبغ طهر. اقرأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما تقدمت ترجمته، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب بزنة كتاب وهو الجلد، يعني إهاب بزن كتاب، نعم، أو ما لم يدبغ كما في القاموس ومثله في النهاية، فقد طهر بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيده القاموس. فقد طهر أو طهر، نعم، أخرجه مسلم بهذا اللفظ وعند الأربعة وهم أهل السنن أيما إهاب لبغ؟ إذا قال عند الأربعة كما تقدم لنا في أول الكتاب المراد بهم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وإذا قيل الخمسة فهم الأربعة هؤلاء ومعهم الإمام أحمد رحمة الله عليهم. أيما إهاب لبغ؟ وإذا قيل السبعة يشمل هؤلاء الخمسة والبخاري ومسلم، وإذا قيل متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. أيما إهاب لبغ تمامه فقد طهر، والحديث أخرجه الخمسة، إنما اختلف في لفظه وقد روي بألفاظ وذكر له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها فإن رباغ الأديم طهورة. وروى البخاري من حديث سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا، والحديث دليل على أن الدباغ مطهر، يعني حتى صار شنا يعني تلف وتآكل من طول استعماله. والحديث دليل على النبيذ شراب ينبذ بالتمر أو بالزبيب اليوم واليومين، فإذا عقد وخشي منه أريق، لأنه إذا اشتد أسكر وقبل اشتداده يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له يعني يعمل له النبيذ. والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان كما يفيده عموم كلمة أيما، وإنما يطهر باطنه وظاهره. يطهر باطنه وظاهره، بعض العلماء رحمهم الله قالوا يطهر ظاهره دون باطنه. إيش معنى هذا؟ يقول يعني أنك يمكن أن تصلي عليه ولا تصلي فيه. إذا قيل باطنه وظاهره تصلي عليه وتصلي فيه، لكن إذا قيل يطهر ظاهره دون باطنه افرشه وصل عليه لأن ظاهره طاهر، لكن لا تجعله على ظهرك أو تلبسه لأن باطنه نجس فأن تكون مصاحب للنجاسة. قالوا كذلك مثلا إذا قلنا يطهر ظاهره نستعمله في اليابسات دون المائعات، لأن المائعات تتشرب من داخله واليابسات بظاهره، فيستعمل في الدقيق مثلا والحب ونحو ذلك من اليابسات، ولا يستعمل في التمر ولا في الزيت ولا في العسل ولا في الأشياء الرطبة، لأنها تمتص من داخله فتنجس. عند من يقول يطهر ظاهره دون باطنه، قد ما يتصور الإنسان كيف يكون الجلد يطهر ظاهره دون باطنه. ظاهره يعني فرشه وصل عليه، لكن البسه يكون باطنه نجس ما تصلح. نعم. وفي المسألة سبعة أقوال: الأول أن الدباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره، ولا يخص منه شيء عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه، وهذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. الثاني هذا هو القول الأول، وهو أنه يطهر لأي ميتة ظاهره وباطنه. الثاني من الأقوال أنه لا يطهر الدباغ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية، ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث الشافعي. هذا القول الثاني عكس ما دل عليه الحديث، لكن أخذوه من حديث آخر فيما يظهر لهم. قالوا لا يطهر لا ظاهره ولا باطنه، ولا يستعمل في شيء، ولا يجوز الاستفادة من جلد الميتة بشيء، مستدلين بحديث الشافعي الذي أخرجه أحمد والبخاري والبخاري في تاريخه وليس في صحيحه، ويعارض هذا الذي معنا. أخرجه البخاري في تاريخه، وما أخرجه البخاري في تاريخه يختلف عما أخرجه في صحيحه. والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا دليلهم، قالوا هذا إن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. أولا هذا الحديث فيه عليه مداخل كثيرة، ولو سلم من هذه كلها لقلنا حنا معكم ما ننتفع من الميتة بإهاب، وإنما ننتفع بالجلد، وأما الإهاب فلا، نحن معكم ما ننتفع من الجلد من الميتة، يعني إذا سلخ الجلد من الميتة ماذا نسميه؟ إهاب، فلا ننتفع به في هذه الحال، ندبغه فماذا يكون؟ شن أو قربة أو راوية، حينئذ ننتفع به، ما صار إهاب. فالإهاب مقابل مثلا العصب، عصب الميتة، نحن معكم لا ننتفع من الميتة بعصب ولا مصران ولا غير ذلك، ولا إهاب يعني قبل دبغه، فإذا دبغ ما صار إهاب صرنا نستعمله، انتقل من كونه إهاب إلى أن صار قربة أو شن أو راوية، نعم، أو سقى أو حسب ما يسمى. وفي رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، وفي رواية بشهر أو شهرين، قال الترمذي. يعني هذه متعدد القول، قبل موته رؤيا، قبل موته صلى الله عليه وسلم، ورؤيا قبل موته بشهر، ورؤيا قبل موته بشهر أو شهرين. قال الترمذي حسن، وقال أحمد، وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا أي الهادوية، أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك فتركه وأخذ بالحديث الأول الذي معنا وهو أصح وأظهر. نعم. قالوا أي الهادوية، وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها. يقول ما هو ظاهر النسخ، لأن كلمة بشهر أو شهرين أو قبل موته كلها ما تدل على النسخ، لأن هذا الحديث الذي بعد الذي معنا يجوز أنه قبل موته بعشرة أيام، يجوز أن قبل موته بيوم مثلا، وليس بدليل صريح على أن هذا متأخر. وأجيب عنه بأجوبة، الأول أنه حديث مضطرب في سنده، عن هذا الحديث الذي هو المروي الذي رواه البخاري في الأدب في تاريخ التاريخ. نعم. الأول أنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشايخ من جهينة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضطرب اضطرابه في سنده أنه رؤيا بأنه يقول أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا أنه قال أخبرنا مشايخ من جهينة اطلعوا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اضطراب. نعم. ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد في رواية الأكثر، وروي بالتقييد بشهر أو شهرين أو 40 يوما. هذا الاضطراب في المتن، يعني فيما في أصل الحديث، قال مضطرب في متنه لأنه روي قبل موته صلى الله عليه وسلم، وروي قبل موته بشهر، وروي قبل موته بشهر أو شهرين، وروي قبل موته بأربعين يوما، فهذا اضطراب. أو ثلاثة أيام. ثم إنه معل أيضا بالإرسال، فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم، ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أنه مثلا متصل، وإنما السماع جاء أحيانا يقول من مشايخ من جهينة، وأحيانا يقول أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الألفاظ. ومعل بالانقطاع، لأنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، لأنها اللي رواه عن ابن عكيم ما سمعه منه مباشرة، وإنما فيه انقطاع. نعم. ولذا ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا، وكان يذهب أحمد إليه. رحمه الله مشهور عنه التقيد بالسنة والتقيد بالحديث، فإذا صح الحديث لا يلتفت إلى سواه رحمه الله، وكان يذهب إليه، وكان يأخذ بالحديث، فإذا تبين له مدخل فيه تركه وأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذي، وثانيا لأنه لا يقوى على النسخ. ثانيا من الأجوبة على هذا الحديث، ليس من السبعة هذا، إنما جاء من الأقوال الأول والثاني، وكلمة ثانيا هذا من الأجوبة على هذا الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله. لأنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ أصح، فإنه مما اتفق عليه الشيخان وأخرج مسلم، وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان. كلها في موضوع الدباغ، ليس هذا الحديث بالذات، وإنما ما جاء من الأحاديث في طهارة الإهاب بالدبغ. وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود، ولأن الناسخ لا بد من تحقيق تأخره، ولا دليل على تأخره. لا بد من تحقيق التاريخ، لأن كونه يقول قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ما يدل على النسخ، لأنه محتمل الحديث الذي معنا أنه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، بعشرة أيام، وهكذا، فما يؤخذ النسخ بالظن. ورواية التاريخ فيه بشهر أو شهرين معلة، فلا تقوم بها حجة على النسخ، على أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما. ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان، حديث عبد الله بن عكيم وحديث ابن مسعود ومن معه، حديث ابن عباس ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف، لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء، لا تعارض بين الحديثين إلا مع الاستواء، وليس مستويين، بل حديث ابن عباس أصح وأقوى، وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. وثالثا من الأجوبة عن هذا الحديث، نعم، بأن الإهابة كما عرفت عن القاموس والنهاية إثم لما لم يدبغ في أحد القولين، وقال النضر بن شميل الإهاب لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شن وقربة، وبه جزم الجوهري. قيل فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين، جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي، وهو حسن. الثالث القول الثالث من الأقوال في هذا الحديث، انتهى القول الأول أنه طاهر مطلقا ظاهرا وباطنا، والقول الثاني أنه ليس بطاهر لا ظاهرا ولا باطنا، القول الثالث هذا، نعم. الثالث يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره، لكن يرده عموم أيما إهاب. القول الثالث أنهم قالوا يطهر جلد الميتة المأكولة، يعني جلد الشاة الميتة وجلد البقرة وجلد البعير الميت يطهر، دون جلد الحمار والكلب وغيرها، هذا القول الثالث، نعم. الرابع يطهر الجميع إلا الخنزير، فإنه لا جلد له، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الرابع من الأقوال أنه يطهر أي جلد إلا جلد، قالوا لأن الخنزير ما له جلد، وإنما هو جزء من لحمه جلده، نعم. الخامس يطهر إلا الخنزير، لكن لا لكونه لا جلد له، بل لكونه رجسا، لقوله تعالى فإنه رجس. القول الخامس أنه يطهر كل جلد إلا جلد الخنزير، لا لكونه لا جلد له، بل له جلد، لكن الله جل وعلا سمى الخنزير، وصف الخنزير بأنه رجس، فقالوا يطهر إلا جلد الخنزير، نعم. والضمير للخنزير، فقد حكم برجسيته كله، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة، يعني الخنزير والكلب، قالوا كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير والكلب، والقول اللي قبل هذا إلا جلد الخنزير فقط، نعم. وهو قول الشافعي. السادس يطهر الجميع، لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه ولا يصلى فيه، وهو مروي عن مالك جمعا منه بين الأحاديث لما تعارضت، نعم. السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا، لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. إنما حرم أكلها. هذا القول السابع أنه ينتفع بجلد الميتة سواء دبغ أو لم يدبغ، حتى ولو لم يدبغ. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وهذا دليل الجواز. فقيل له: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، يعني والانتفاع بجلدها ليس بحرام، ولكن هذا مقيد بالأحاديث الذي دباغ الجلد طهارته. نعم. وهو رأي الزهري، وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله